أفعل التفضيل صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبى اللذء بي وما به إلى تعجب وصل لما نعم به إلى التفضيل صل وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت خير ولدى إخبار التقديم نزرا وردا ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديقي